أسطورة اللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا يوم 16 يوليو تأييدا لأجوبة الناطق بلسان جمعية دراسة الحقوق الإنسانية الكورية. استنكرت فيه أن السلطة الكورية الجنوبية التي تتكالب لتقويض استقرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتصرفات دانية لاختطاف مواطناتنا هي بالذات منظمة إجرامية من المنتهكين الأشرار للحقوق الإنسانية وجماعة الإرهابيين.